السلام عليكم. ذهبت لصلاة الفجر في المسجد، فلما خرجت بعد الصلاة وإذا أحد فردتي النعل ليست موجودة، بحثت عنها حول المكان فلم أجدها، فتركت الفردة الأخرى، قلت ربما أن أحدهم أخطأ فسوف يعود، أو ربما أن أحدهم أخذها فليأخذ الأخرى معها ليستفيد منها. فلما جئت لصلاة الظهر وأقبلت إلى المسجد، وكان في يوم جمعة، وإذا أحد العمال رجل من إحدى البلدان الأعجمية جاء أيضا ليصلي، وتقابلت أنا وإياه قريبا من الباب وسلم علي، قال السلام عليكم، قلت عليكم السلام، ثم نظرت فوجدت نعلي التي تركتهما في صلاة الفجر، فأخذتهما وهو ينظر إلي، ومضيت إلى سيارتي ووضعت النعلين فيها، ثم أقبلت لأن عندي يعني علي نعال أخرى، وأقبلت أصلي وهو ينظر إلي، أخذت نعلا من عند المسجد وضعت في سيارتي ثم جئت. وأردت أن أنبهه إلى أنها نعالي لكنه يعني ذهب، وتفاجأت بعد الصلاة بنصف ساعة بإمام المسجد يتصل بي وهو صديق لي، وقال هل تعلم ماذا حصل اليوم؟ قلت ماذا حصل؟ قال أقبل إلي أحد العمال الذين يعملون حول المسجد وقال لي أيها الإمام أبشرك أني اكتشفت الذي يسرق النعال عند مسجدنا. قلت له من؟ يقول سألته من فوصفك، فظن أني جئت لأسرق النعال، وكان الأصل أن أنبهه. ولذلك ينبغي إذا فعل المرء شيئا يثير الريبة على نفسه أن ينبه من عنده، أن يقول مثلا هذا تبعي، أو أنا قلت كذا، أو لو مزح مع أحد لقال نعم هذا ولدي أو هذا أخي، أن ينبه الناس إلى الشيء حتى لا يحملوا في أنفسهم عليه.